وكل فرائض الدين فرضت على الأرض كما تعلم، والصلاة فرضت في السماء. عرج بنبيك الخاتم عليه الصلاة والسلام في ليلة عظيمة جليلة، شق فيها صدره وأفرغ فيها قلبه، وملئ إيمانا وحكمة، وغسل في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أسري به أول الأمر إلى المسجد الأقصى، فصلى بإخوانه النبيين عليهم السلام جميعا إماما، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. في ذلك المحل الأسنى والملكوت الأعلى فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. فلقيه موسى عليه السلام وكان ناصحا له، وقال: إني قد جربت الناس قبلك، إن أمتك لن تطيق هذا، وصدق موسى، فاسأل ربك التخفيف. فما زال عليه الصلاة والسلام يراجع ربه ويسأله التخفيف، ثم قال له موسى في الخمس هذه: إن أمتك لن تطيق هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنني استحييت من ربي. المؤمن في كل أحواله يكون على خير عظيم إذا رزق الحياء من الله. من الحياء أن يعطيك الله وتمنع ما أعطاك الله. من الحياء أن يكتب الله لك الذكر الحسن ثم تخالفه في سريرتك التي لا يراها الناس. لا يقع هذا ممن يستحي من الله. الذي يستحي من الله ينظر فيما يرضيه سبحانه، وهو يعلم يقينا أنه لا تخفى عليه من الله خافية. ربنا جل وعلا السر عنده علانية، والقلوب له مفضية. غاية الأمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنني استحييت من ربي. فأكرمه الله ونودي أنني قد أمضيت فريضتي، فجعلها الله 50 في الأجر، لأنه بيسر. ما الجواب؟ لما وقع هذا؟ بيسر الجواب، لأنه لا أحد أكرم من الله، لا أحد أكرم من الله. فما يرجوه محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما رغبه موسى عليه السلام ناصحا لهذه الأمة، تفضل الله وتكرم به وأعطاه لهذه الأمة، أمة نبيه وحبيبه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.